بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده القانتين له، وممن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم الحسنات والأعمال الصالحات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اقرأ الحديث 15 و16. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي قتادة الحارث للربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ دليلة رطبة فشقها نصفين فضرب في كل قبر واحدة، فقال: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبقى. هذا الحديث الأول، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعض الناس يعني ينطقه ويتلفظ به خطأ، يقول أبي قتادة، سمعت بعض الخطباء يقول أبي قتادة، هذا غير صحيح. أبو قتادة بفتح القاف، بفتح القاف، أبو قتادة، وهو رحمه الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه الحارث بن ربع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شهد غزوة أحد والخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان فارسا مقداما. ويوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته عليه الصلاة والسلام، مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو قتادة ماذا؟ وأمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم خشية ألا يسقط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومختلف في وفاته، هل مات في المدينة أو في الكوفة، على خلاف بين العلماء، والراجح الله أعلم أنه قد مات في المدينة عام 54 من الهجرة، كما رجح ذلك الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام. هذا الحديث يخبرنا فيه الصحابي الجليل أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طبعا هذا الحديث فيه ثلاث توجيهات. توجيه الأول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا لا الناهية، لا الناهية، وهذا النهي على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، يعني لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هنا لا كذلك، لا الناهية، ولا يتنفس في الإناء. هل النهي هنا للتحريم أم النهي للكراهة؟ هل النهي هنا للتحريم أم النهي للكراهة؟ فقال بعض الحنابلة والظاهرية، قالوا بأن النهي للتحريم، يعني أخذوا الحديث على الظاهر، فقالوا أن النهي هنا للتحريم، فقالوا يعني النهي هنا للتحريم، فمن فعل شيئا من ذلك فقد ناله الإثم، ناله الإثم. والقول الثاني، وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن النهي هنا لكراهة التنزيه، كراهة التنزيه، يعني للكراهة وليس للتحريم، للكراهة وليس للتحريم، يعني لا يعاقب أو لا يتوعد بالعقاب فاعله. والحقيقة أن هذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم، لأن النهي هنا في الحقيقة أتى من باب الإرشاد والتعليم، من باب الإرشاد، من باب التعليم، من باب الآداب والسلوك، ضبط سلوك المسلمين، ها؟ فهذا الراجح والله أعلم. ولم يكن النهي هنا للتحريم باعتبار أنه من فعل هذا الشيء فإنه ماذا؟ فإنه آثم، من فعل هذا الشيء فإنه آثم. لكن هنالك نقطة مهمة جدا، هنالك فرق ما بين شيء وشيء. يعني مثلا قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. العلماء قالوا، انتبه، قالوا مثلا إن تنفس في الإناء وكان فيه مرض معدن، وقد يكون هذا مرض خطير، فتنفس في الإناء عامدا يكون النهي ماذا؟ للتحريم. واضح؟ الأصل أن النهي ماذا؟ للكراهة. لكن إن كان عنده شيء ما، مثلا كان هذا الشيء سببا في الإضرار بالآخرين، فإنه يكون للتحريم. وهذا القول قوي جدا، هذا القول قوي جدا. طيب، هنا الحديث هذا يا إخوة جاءنا النهي الأول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين، عن مس الذكر باليمين. لكن هل هذا عفوا في حالة أكرمكم الله وأكرم هذا المسجد في حالة البول، البول نجس، أو أنه سواء كان في حالة البول أو في غير حالة البول؟ بمعنى أنه يأتي الرجل مثلا يريد، مثلا عفوا يريد حلق العانة لنفترض، فمثلا أمسك بذكره، فحينما أمسك بذكره هل يدخل هذا النهي فيه ولا لا؟ هنا في هذا الأمر بعض الظاهرية قالوا نعم، لا يجوز له أن ماذا؟ أن يمسك ذكره بيمينه إطلاقا، يعني هذا الأمر حرام ولا يجوز إمساك الذكر باليمين على وجه الإطلاق، سواء كان ذلك في حالة البول أكرمكم الله أو كان في حالة غير البول، مجرد التنظيف لنفترض. والراجح والله سبحانه وتعالى أعلم أن النهي هنا مقيد، أن النهي هنا مقيد في حالة إذا أكرمكم الله أراد الرجل أن يقضي حاجته، وهذا في الأصل لا يكون إلا لمن أراد أن يبول واقفا. يعني في الأصل إذا بال الإنسان جالس أو قاعدا عفوا فإنه لا يمسك ذكره، فإنه لا يمسك ذكره. لكن إن بال قائما فإنه ماذا؟ يمسك ذكره. ولهذا فمن بال قائما فلا يصح له، أو لا يجوز له على الكراهة، طبعا لا يجوز له على التحريم، لا يجوز له على الكراهة أن يمسك ذكره بهذا بيمينه. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن اليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخدمها لمثل هذه الجوانب. أي نعم، اليمين ما كان يستخدمها لإزالة النجاسة أو لملامسة النجاسة، تبهوا، يستخدمها لإزالة النجاسة أو لملامسة النجاسة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها فيما هو محمود. وأما اليسرى لما سوى ذلك، أكرمكم الله سواء من إزالة النجاسة وما شاكل ذلك. نعم، وإذن هنا نحن قيدنا هذا يا إخوة كذلك باليمين، في حالة إمساك الذكر باليمين أثناء البول، لأنه ورد حديث آخر على الإطلاق، كيف يعني لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه فقط وهو يبول، ليس موجودا في هذا الحديث. فهنالك مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، كما هو المعروف عند علماء أصول الفقه، يحمل المطلق على المقيد، فيكون هذا ماذا؟ مقيدا في حالة البول، وهذا هو القول الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. قال هنا ولا يتمسح من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كذلك لا يتمسح أكرمكم الله من الخلاء، يعني بعد قضاء الحاجة لا يتمسح بيمينه، لا يأتي ينظف ما خرج أكرمكم الله من قبله أو من دبره بيمينه. بعض الناس قاسوها على ماذا؟ على القبل. هذا غير صحيح. القبل والدبر كله لا يتمسك الخلاء بيمينه، يعني لا يعني هذا يتناول القبل والدبر، لا يتمسك الخلاء بيمينه. وبعض العلماء اختلفوا مثل الشافعية كيف يمكن أن يتمسح من الخلاء إذا كان مع حجر صغير، إذا كان مع حجر صغير. طبعا يا إخوة أعيد وأكرر، هنالك مسائل ممكن بعض الناس يقول هل يعقل تحصل؟ نعم يعقل تحصل، لأنه لا تقيس المسألة على نفسك، قسها على من يسأل. أنا أحيانا أسأل أسئلة أستغرب منها، لكن أجد لها فعلا، أجد لها ماذا؟ كلاما عند الفقهاء، في يعني سواء من المتقدمين أو من المتأخرين أو من المعاصرين. ثانيا أنت أحيانا قد تكون في مواطن معينة لا يوجد عندك شيء إلا هذا الحجر الصغير، لربما يعني نفترض فرضا رجل في السجن ممتاز وفي زنزانة وممكن ما فيها ماء وما عنده إلا حجر صغير، وهذا يحصل. هذا يا إخوة ماذا؟ وهذا يحصل. فقال العلماء كيف يتمسح، هل يمسك يعني هل لابد من إمساكه بإحدى اليدين الحجر، ها بإمساك الحجر بإحدى اليدين، أو أنه ماذا يمسك الحجر باليمنى، يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى، ثم ماذا أكرمكم الله إيش ينظف ما خرج من رأس ذكره. حقيقة المسألة يا إخوة أنا أجد إنه هذا الأمر فيه واسع، بشرط أنه لا يتمسح من الخلاء بيمين، يعني لا يتمس يده اليمنى ماذا مخرج القبل أو الدبر، ما عدا ذلك فله أن يفعل، لأنه ما في هنالك شيء يعني ثابت أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان هنالك أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا به، لكن لا يوجد هنالك شيء في ذلك. طبعا كما قلت لكم وهذا مسألة مهمة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمع علماء المسلمين على أن الاستنجاء باليمين، على أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين، منهي عن الاستنجاء ماذا باليمين. طبعا النهي هنا كما قلت لكم إيش في خلاف كلمة لا يجوز، انتبه يا أخي الكريم، ممكن تجدها في بعض الكتب، المغني بن قدامة، المجموع، النووي، الإنطاف، المرداوي، أحيانا قد تجد كلمة لا يجوز. لا يجوز هذه قد تحتمل الكراهة وقد تحتمل التحريم، ولذلك كيف تفهم هذا السياق؟ من خلال كلام الإمام رحمه الله تعالى الذي يصل في النهاية إلى أن يقول إن هذا أمر مكروه وإن هذا أمر إيش حرام. ومعرفة مصطلحات الأئمة أنا كثير ما أركز عليها، سواء في علم الفقه أو في علم الحديث أو في علم التفسير أو في غيره، في العلماء عندهم مصطلحات، أو أحيانا قد يكون بعض العلماء عنده مصطلح معين يختلف به عن غيره. تفضل. يجزئ الحجر لا يجزئ نعم لا يوجد في ذلك. يعني أحيانا إذا ما كان عنده إلا هذا الشيء ماذا يفعل؟ إذا ما كان عنده إلا هذا الشيء، نتكلم عن إذا كان رجل عدم كل الوسائل إلا هذا الحجر يجزئ، لكن مثلا يجزئ أو حائط يجزئ أو جدار يجزئ. أي نعم إذا جف، أي نعم يستخدم إذا جف يستخدم. لماذا؟ لأنه ذهب هذا المحل من إيش من النجاسة، لأنه ذهب هذا المحل من النجاسة، ويقاس عليه في حال إذا بالغ الطفل الصغير على الفرشة، فجاءت امرأة فوضعت الفرشة مثلا في إيش في الشمس فزال عين وأثر النجاسة، ها هل جزء في خلاف بين العلماء؟ الراجح الله أعلم أنه ماذا خلاص ذهب. نعم المحارم نعم يجوز، يعني تنظيف ما خرج من الدبر باليمين من ناحية انه جائز، نحن نقول انه خلاف الاولى، انه مكروه كما قلنا، انه سواء بالمحارم او بالاحجار او بغيرها مما عفوا يا اخي مما يتنظف به، فهذا نقول انه لا يفعل ذلك باليمين. فان فعل هذا باليمين فنحن نقول هو لا يأثم، لكنه فعل خلاف الاولى، يعني خلاف الاولى. ليش؟ لان الاولى ان لا يفعل هذا. ليش؟ إن هنالك نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه عليه الصلاة والسلام. حديث يا إخوة طبعا له تكملة. الفقهاء ما قالوا إنه معنى ولا يتمسح بيمينه بمعنى إنه يتمسح بيمينه فقط، أين تذهب النجاسة بعدين؟ يعني يمسح بيمينه، يتمسح بيمينه بمعنى أن يكون معه يمسك الذكر، يعني يمسك الذكر بيمينه، يتمسح بيمينه، يمسك الذكر بيمينه فتصيب اليد اليمنى محل القبل أو الدبر، محل القبل أو الدبر، واضح؟ طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء. طيب لماذا لا يتنفس في الإناء؟ طبعا إحنا عندنا يا إخوة ويسلم وتسليم مقتضى التسليم لقول الله عز وجل أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص جاء الأمر من عند الله ومن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا. ولكن العلماء يبحثوا من أتمثل في ذلك ولا يتنفس في الإناء. طبعا هذا ثابت حتى من ناحية طبية، إنه إذا كان رجل مثلا عنده حتى لو زكام أو رشح أو كذا أو عنده مرض معدي أو كذا، فلربما شرب، فلربما ماذا، من يشرب خلفه إيش يصاب بالعدوى، أو أنه مثلا قد يقع أكرمكم الله بعض الناس غير نظيف، تجد مثلا أنفه في رعاف ما ينظف مثلا أكرمكم الله الدم أو أكرمكم الله شيء من الأذى الموجود في أنفه مثلا، فلربما يسقط شيء في الإناء، فلذلك قال ولا يتنفس في الإناء. بعض الناس ممكن يشرب مثلا ماذا وهو يشرب ماذا يتنفس، فلربما يخرج كذلك من أنفه شيء، ولربما لا يخرج إلا مجرد شعر، والشعر كذلك يستقدرها الناس، حتى لربما لو خرجت من نفسه وأراد أن يشرب مرة أخرى لا يشرب، يستقدرها. فهذا المقصود طبعا هنا يا إخوة الاستقدار، انتبهوا، ليس يعني أنه نجس، المخاط أكرمكم الله، البصاق، وسخ الأذنين، هذا كله ليس بنجس، لكن هو مستقذر، هو ماذا؟ هو مستقذر، هو مستقذر. طيب ولا يتنفس في الإناء كما قلنا لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يشرب يتنفس 3 مرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم إنه أهنأ وأبرأ وأمرأ. أهنى يعني كأنه يعني يشعر بنوع من الهناء الراحة، وأمرأ ينزل الماء رويدا رويدا، يشرب 3 مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبرأ فلا يصاب بماذا؟ بأذى. ونعطيكم مثال، بعض الناس وهذه قصة سبحان الله حصلت، أحيانا الرجل مثلا مسك علبة، لذلك العلماء إيش قالوا لما الإنسان يريد أن يشرب ماذا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث قال فأنا أتنفس في الشراب 3، حديث أخرجه مسلم، أتنفس في الشراب 3. طبعا لما يتنفس في الشراب 3 إيش معنى ذلك؟ إنه يشرب شربة ثم يضعها، ثم يشرب أكثر من التي قبلها ثم يضعها، ثم يشرب الثالثة، وربما تكون أكثر من غيرها، لأنه أحيانا قد يقع مثلا يكون مثلا واحد حاط بنزين ولا حاط كاز كذا يا إخوة، فيشرب وحصل مسك هذا وما شاء الله إيش أبدا. وطبعا في ناس بتسافروا فكيت بالله إيش يعني على سحبة واحدة، وأنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله متميز في الشرب، ولذلك فعلا هنا إيش قال؟ قال وأبرأ. أحيانا ليس من هذا القبيل، وإنما من ناحية إنه ممكن إنسان ماذا يا إخوة وهو بيشرب من شدة الشرب إيش بين قوسين بتشردق، فبيسبب له ماذا؟ هذا قد تسبب، وذلك إيش يقول علي بن طالب؟ ابن آدم ضعيف، تمتنه عرقة وتؤذيه بقة وتقتله شرقة، ممكن يشرب يشرق شرق مات. وذلك سبحان الله كل كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة وتي في جامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كل كلمة لها إيش؟ لها معنى ومغزى وحكمة، يعني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. طيب ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف من الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حبر وبحر، ها حبر وبحر ورحب ورهب، 4 كلها قلبها إليها تؤول أو إليه تؤول، ها أنت بحر رحب ربح حبر كيفما قلبتها إليك تؤول، رضي الله تعالى عنه. ولذلك يا إخوة ماذا العلماء كانوا يسموه؟ الحبر البحر، كناية عن ماذا؟ عن سعة علمه. فذلك كان رضي الله تعالى عنه يجلس يوم يفرد درس في التفسير، يوم درس في أشعار العرب وكذا، درس في الأنساب، درس في كما ذكر العلماء عنهم، وكان له 7 مجالس يوميا، كل يوم يجعل له ماذا؟ درس خاص. فهو رضي الله تعالى عنه وارضاه طبعا لما سئل يعني كيف نال العلم، قال ذاكم فتى الكهول له لسان سؤون وقلب عقول، قاله عنه ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رضي الله تعالى عنه وارضاه. طبعا مات سنة 68 من الهجرة على صاحبها افضل الصلاة وازكى السلام، ومات في الطائف وقد خرج من مكة لئلا ينال شيئا من ايش؟ من يعني لانه المعصية حتى في مكة يعني توخم او يكون يعني الاثم فيها اكبر من الاثم في غيرها. العلماء قالوا هذا كلام معروف، انه في الازمان الشريفة والاماكن الشريفة المعصية فيها ليست كالمعصية في غيرها. فهو رضي الله تعالى عنه وارضاه خرج من مكة الى الطائف. نعم. طبعا دفن رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان حقيقة يوم وفاته يوم يعني مشهود، لانه يا اخوة يعني رجل مات او لم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. لما يموت العالم زي ما يموت اي واحد، يعني في ناس بتموت تحكي الحمد لله رب العالمين مات، بس اذا كان عالم، وفي عالم سوء اذا مات بتحكي الحمد لله رب العالمين الله لا يرده، وفي علماء ربانيين اذا مات الام كلها ايش بتبكي عليه. فرضي الله تعالى عنه وارضاه كان عالما ربانيا. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، القبر مدفن الميت، وكان هذا في البقيع، لانه ثبت في صحيح مسلم انه هذا كان في حائط بجانب المدينة، حائط في المدينة فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، وهذا يدل على ماذا؟ على جواز المرور من عند القبور. كل كلمة نحاول ايش كما يقال نقف عندها، هذا يدل على جواز المرور عند المقابر. وقال بقبرين، وهذا يدل على جواز ان يكون هنالك قبرين او 3 و4 في مناطق، يعني ليست الاصل طبعا تكون مقابر المسلمين كلها في مكان، او مقابر المسلمين او قبور المسلمين في مقبرة واحدة، لكن هل يجوز ان يقبر ان احتاج او نضطر الى ذلك؟ يجوز. والدليل على ذلك ايش؟ مر بقبرين فقال انهما ليعذبان. قال العلماء ما كان هذين القبرين ايش في داخل مقبرة، ماذا ما كان هذين القبرين يا اخوة في داخل مقبرة، لكن العلماء قالوا يكره هذا في حالة اذا ظن ان هذا القبر ممكن يا اخوة ماذا يعني يبنى عليه، مثل الاثم الشديد عن كثير من القبور مرفوع عليها وكذا يبنى عليه وتعظم، ولربما يكون رجل مثلا صاحب مكانة او ولي او عالم او كذا، فهذا لا شك انه يكره. ولذلك يعني قصة دانيال التي وقع دانيال عليه السلام لما يعني عثروا عليه فوجدوه، فجاء 13 صحابة من الصحابة فذهبوا فماذا؟ فحفروا قرابة 10 قبور فوضعوه في احدهما، وايش؟ وغمموا على هذا الامر حتى لا يأتي الناس ايش ويقول هذا نبي وبدنا نستغيث وبدنا كذا. فراح ماذا؟ فعلوا 10، حفروا 10 قبور وقبروا في احدها حتى يكون ماذا يا اخوان؟ هذا تغطية وتعمية على ماذا؟ على ممكن ما يفعله بعض قصار او قاصر العلم بالاشراك بالله سبحانه وتعالى وسؤال غير الله عز وجل. طيب، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، اللام للتوكيد يعني ليعاقبان، إنهما ليعذبان يعني ليعاقبان، وما يعذبان في كبير. هنا في كبير في سببية، يعني وما يعذبان بسبب كبير. هنا عندي وقفة مهمة جدا، أنا معني أن أخلي هذا الحديث وآخر حديث يعني في هذا المجلس، آخر حديث هذا المجلس نبدأ الأسبوع القادم بالسواك إن شاء الله، لكن لأن الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا قضية إثبات عذاب القبر في وقت للأسف الشديد بنشوف فيه بعض الناس من بعض المنتسبين إلى الإسلام والمسلمين ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر، مع انه يا اخوة الايمان بعذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين، بالقرآن والسنة وبإجماع المسلمين. اولا هو بالقرآن، بالقرآن الأدلة على ذلك بالقرآن، ما جاء من قول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها. قال العلماء رحمهم الله تعالى المعنى في ذلك أن هؤلاء أهل فرعون أو قوم فرعون وفرعون يعذبون، يعذبون، وهذا العذاب يسري على روحهم وعلى بدنهم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل اتفاق أهل السنة والجماعة على أن العذاب على القبر في القبر يسري على البدن وعلى ماذا؟ وعلى الروح. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. اثنين، قول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال جماعة من الصحابة والتابعين هو عذاب القبر، هو عذاب القبر. والآيات في ذلك كثيرة، الآيات في ذلك يا إخوة كثيرة، وقرابة ست آيات العلماء استنبطوا منها ماذا؟ قضية عذاب القبر، لكن هذه من بعضها. أما من ناحية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 40 حديثا، انتبهوا يا إخوة، 40 حديثا يدل على إثبات عذاب القبر. طبعا إن يا إخوة نتكلم عن هذا لأنه للأسف شديد في فئة الآن من المعتزلة والعقلانيين وبعض المنتسبين يعني المسلمين هدانا الله وإياهم سواء السبيل بيقولوا ما في شيء إيش عذاب القبر. حتى أتذكر أحد الأقارب يقول لي كنت في مجلس فجاء رجل وكان خطب في الناس خطبة أصماء كما يقال وذكرهم بعذاب القبر، وكانت الناس متأثرة تأثر كبير جدا وبكت. قال يعني الرجل الذي تحدث كان رجل صاحب علم، يعني ليس رجل جاهل يعظ الناس، يأتي بالحديث وقرآن. فلما انتهى قام رجل، يعني الناس تأمل، حتى لو كان هذا الرجل يعني فطن ولا ذكي، بعض الناس كيف فطن، والله ما هو سيد فطن ولا ما يحذرون. فقال هذا الشيخ الذي يقول هذا بعذاب القبر كلامه كله باطل، لانه ما في دليل يدل على ايش؟ على عذاب القبر. وبدا ايش يحاول انه يرد، طبعا وقت عزاء وقت مفاء والناس يعني مهمومه ومغمومه بوفاه هذا الرجل وتاثرت، ثم يقول انه لا يوجد شيء اسمه عذاب القبر ويبدا يسوق ما يظنه. طبعا ما في ادله يا اخوان على فكره، عذاب القبر لا يوجد اي دليل اطلاقا ينفي في عذاب القبر. لذلك قلت لكم 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40 حديثا عن رسول الله كلها تدل على ايش؟ على عذاب القبر. اكثر من 14 حديث في صحيح الامام البخاري في اثبات عذاب القبر، 14 حديث. اكثر من 16 حديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يدل عن ايش؟ على عذاب القبر، وكل صحابي غير الصحابي الثاني، يعني حديث ابي هريرة وحديث عن ابن عباس وحديث عن ابن عمر وحديث كثيرة اكثر من 16 حديث. ومن ذلك العلماء قالوا انه احاديث عذاب القبر، اثبات عذاب القبر احاديث متواترة. هؤلاء الادعياء يقولون انه احنا لا نحاول ان نستدل على اثبات عذاب القبر لانه الاحاديث في ذلك احاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. إيش مقصود بحديث الآحاد؟ يعني جاء من رواية واحدة أو من روايتين أو ثلاثة وبس. 13 قلنا لكم 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة الذين قالوا بإثبات عذاب القبر هم أهل السنة والجماعة قاطبة. ونقل التواتر في ذلك الإمام القاضي عياض والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني وصديق حسن خان وابن رجب وغيرهم من العلماء، حتى من شتى المذاهب والمشارف الفقهية، حنفية مالكية شافعية حنابلة، نقلوا التواتر على أن إثبات عذاب القبر. ذلك احنا ندعو كل يوم الله سبحانه وتعالى في الصلوات كم مرة كم مرة يمكن خمس مرات ها في حديث في صلاة فريضة اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال اي نعم ولذلك ثبت عن آيه رضي الله عنه وارضاه جاءت عند رسول الله في البخاري قالت يا رسول الله عن عذاب القبر سألت رسول الله عن عذاب القبر فقال اي نعم انه حق عذاب القبر حق ثبت ذلك انها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها تعلم رضي الله تعالى عنه طبعا لا تعلم لكن كأنه شيء دار في صدرها او انها او ان هنالك اناسا انشروه فجاءت سألت الرسول فقال نعم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن بعض الناس يقول أنا ما بقتنع ليش؟ لأنه معقول إنه هنا عذاب وهنا نعيم. نقول هنالك أدلة حتى هنالك كما يقول العلماء هنالك أدلة نقلية وهنالك أدلة عقلية. نقلية يعني من الوحي يعني من أدلة السمع يعني الشيء جاءنا من الله ومن الله وسلم نسمعه نؤمن به نقرأه أو أدلة من ناحية الأثر وأدلة من ناحية النظر. الأثر اللي ذكرناها لكم قبل قليل ومن ناحية النظر ممكن يكون اثنان نايم في هالغرفة وجنب واحد ثاني نايم بنفس السرير ممتاز ممكن زوج وزوجته هذه بتحلم منها ما شاء الله وين في محمولة وكذا وبتطير فيها الطيارة وفوق الناس وبتضحك وبتبتسم وزوجها لا تعيش جنبها بيفكر انه في فيلم رعب الله اعلم فيلم هندي ولا ايش شايفه في النوم ولا كابوس ولا وهذا يقع يقع يا اخوه يقع يقع احيانا ماذا يعني سبحان الله العظيم يقع فهذا وهذا وهذا كله يا اخوه ماذا هذا يشعر بعذيب ممكن يشعر يا اخوان ماذا ممكن يشعر حتى بشده يعني وقع هذا الامر عليه حتى يقوم مده يومين اسبوع ثلاث اسابيع وهو ماذا يا اخوه متضايق وتلك ماذا تقول ما شاء الله كيف او العكس بالعكس غير النقطة التي تليها الان مثال وهذا مثال ما في احد الا عنده فريزر في البيت ها بتروح تمسكه من وراء الحدايد التلسع كيف من جوا ما شاء الله ايش ثلج فهذا شيء معقول شيء معقول ان يكون هنالك عذاب لقبر عند في رجل معين وذلك رجل ينعم ثلاثة هذا من الإيمان بالغيب أول أمر قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا من الإيمان بالغيب يعني جاءت شيء عن الله عز وجل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء ثم تنكر هذا الأمر معاذ الله والله لعمر الله أن هؤلاء الذين يكرون ليست لديهم عقول ليست لديهم عقول فما ذلكم إذا كانت أحاديث ماذا متواترة هناك حديث حتى متواترة لفظا ومعنى حتى في إثبات عذاب القبر يعني إثبات التفاتر التواتر اللفظي والتواتر المعنوي أنا أحببت أن أقف عند هذا الأمر لضرورة التنبيه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ما مصورة ما النافية وما يعذبان ما يعذبان يعني إنهما لا يعذبان في كبير وفي سببية طيب هنا يا إخوة قضية مهمة جدا وما يعذبان في كبير يعني لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه يعني شيء نعم شيء بسيط شيء يصير وما يعذبان في كبير في كبير إزالته أو ماذا أو دفعه أو إنه ما يمكن الاحتراز منه لأنه أمر سهل واضح يا إخوة ولكنه كبير كما ثبت عن الرسول في صحيح البخاري بلى إنه كبير أو أما إنه كبير في البخاري فقال العلماء ما يعذبان في كبير من ناحية سهولة الاحتراز أحد يروح الله يكرمكم بتنظف بعد ما يقضي الحاجة بلى إنه كبير من ناحية ماذا الإثم ليش لأنه يعذب ناحية الإثم لذلك العلماء جعلوا هذه من كبار إيش من كبار الذنوب ارجع لكتاب الكبائر للذهبي الزواجر من اقتران الكبائر لابن حجر الهيثمي وغيره تجد انه هذا موجود في كتبه ولذلك يا اخوة جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مستدرك الحاكم والدارقطني تنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا الحديث في المستدرك وورد في سنن ماجة عند الدارقطني ورد بإسناد مرسل لكن صححه, يعني صححه مرسلا, يعني في انقطاع في الإسناد لكن صححه مرسلا, ما في أحد برجاله من رجاله فيهم ماذا بعض. وعند ابن ماجة وغيره بإسناد جيد لا بأس به, ولذلك حسن إسناده الإمام ابن حجر والنووي, حسن إسناده ابن حجر والنووي والبوصيري رحم الله الجميع. طيب قال وما نعم أما إنهما يعذبان وما يعذبان. طبعا هناك نقطة مهمة جدا إنه إضافة عذاب القبر بسبب بسبب هنا بسبب بسبب بسببين. مثال الأول أحدهما لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله, إذن خصص هذا يا إخوة ماذا بالبول. إذن من أسباب عذاب القبر عدم التنظف, عدم التنظف. طبعا هناك نقطة مهمة جدا يا إخوة, قال أنا إنهما ليعذبان, قال وما يعذبان في كبير أما أحدهما كبير أما أحدهما عفوا أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قال هنا للعهد الذهني, يعني لا يستتر من إيش من بوله, ها من بوله. قال لا يستتر, هنالك وقع خلاف بين العلماء لا يستتر. إيش معنى لا يستتر؟ بعض العلماء قال لا يستتر بمعنى إنه ما يذهب حينما يريد أن الله يكرمكم يقضي حاجته, لا يبتعد فلا يستتر, فلربما يقضي حاجته أمام إيش أمام الناس لا يستتر. وهذا المعنى بعض العلماء رده, لكن أنا أجد قوي, أنا أجد قوي. بعض العلماء ردوا ليش؟ إنه قالوا هنالك أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستبرئ لا يستنزه. نحن نقول هذا اللفظ صحيح وهذا اللفظ صحيح, لأن هذا اللفظ لم ينفي ذلك اللفظ, هذا اللفظ لم ينفي ذلك اللفظ. ولذلك فعلا يا إخوة لما الرجل مثلا إيش لما الرجل يذهب فيبول فلا يستتر من بوله, هذا قد يكون عرضة للفتنة, فتنة الفتنة وكان يقوم بأمر غير مستحسن, لكن عرضة للفتنة عرضة للكلام في عرضه أشياء كثيرة جدا. ولهذا قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فالحقيقة الأصل في هذه الكلمة كما قلت لكم الأصل في هذه الكلمة أنه لا يستنزه من بوله, لا يتنظف جيدا من بوله, لكن هل لا تدخل فيها كلمة الاستتار؟ لا يدخل فيها, لأنه جاء عن الرسول قال أما أحدهما فكان لا يستتر لا يستتر من بوله. طبعا هنالك روايات, رواية وكيع لا يتوقع من بوله, لا يستنزه من بوله, لا يستبرئ من بوله, يعني لا يطلب البراءة من ماذا من النجاسة التي صدرت من هذا البول أكرمكم الله. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه أو فلا يستتر من البول, وأما الآخر فكان نعم تفضل أحسنت, هذه نقطة مهمة جدا, يعني إنه أحيانا ممكن إيش يعني نعم نعم. ولذلك يا إخوة هذه نقطة مهمة جدا إنه إذا ارتدت النجاسة عليه, إذا ارتدت النجاسة عليه بالتأكيد إنه إيش لم يزل النجاسة, يعني أخل بشرط من شروط إيش من شروط الصلاة, أخل بشرط من شروط إيش أخل بشرط من شروط الصلاة. ولهذا لا شك إنه ولذلك هو قال ماذا يفعل؟ يذهب ويصلي على ماذا؟ على نجاسة, يذهب ويصلي على نجاسة. كذلك ما يفعله بعض الناس, انتبهوا يا إخوة, إنه يقضي حاجته فوضع على ذلك مثلا مثلا مثلا يقضي حاجته ويقول مثلا أنا بدي أصلي الفجر خلاص الآن إيش عيدت ما في بعد صلاة العشاء إيش, فمثلا بعد ما بال أكرمكم الله لبس ملابسه ما تنظف ما تنظف وبقي إلى الفجر, ولما جاء الفجر انتبهوا خلع أكرمكم الله ما يستر عورته ثم تنظف ثم تنظف وذهب إلى صلاة الفجر. هو الحقيقة الآن لما صلى صلى إيش على طهارة, لكن ما بين هذا ما بين هذا المؤمن ماذا يا إخوة؟ المؤمن يبتعد عن النجاسة. ولذلك العلماء قالوا كما قاله بعض الشافعية امتاز يا إخوة والحنفية قالوا وإن كان هذا لا يدخل في الوعيد, يعني لا يدخل في شدة الوعيد كما ذلك الرجل الذي ماذا يصلي بنجاسة, لكن هذا كذلك إيش لم يفعل الشيء الذي إيش الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر الذي أمر الشارع به في ماذا في ضرورة التنزه من آثار البول. في ضروره التنزه من اثار في البول. النقطه الثانيه يعني ربما ينسى, هذا يقع يعني رفع ومكاله وخلاص, لكن ايش ممكن يذهب ويصلي وينسى. لماذا لم ينظف المحل, لماذا ينظف هذا المحل الذي خرج منه الاذى؟ فالاصل ماذا يا اخوه؟ انه ينظف. الذي بعده, اما الاخر فكان يمشي بالنميمه, اعوذ بالله, هذه خاصه من خصال يعني الذين توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه, لا يدخل الجنه فتاك, او لا يدخل الجنه ماذا, او لا يدخل الجنه نمام. الامام مسلم رحمه الله اخرجه باللفظين, يعني قال لا يدخل الجنه نمام, لا يدخل الجنه فتاك. هذا الامام ماذا؟ مسلم رحمه الله تعالى. اما الامام البخاري رحمه الله فاخرجه بلفظ لا يدخل الجنه فتاك. القتات هو النمام. ولذلك العلماء ماذا يقولون يا اخوه؟ النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة, لأن الساحر بده يحتاج الشياطين والقرين وكذا, وبده يطلب منه الشياطين طبعا يغوص في النجاسات ويتلطخ فيها ويلطخ الآية القرآن وكذا, ويعني مشاكل. لكن هذا ماذا؟ ولذلك يا إخوة مهنة هذه المهنة حقيقة يا إخوة, هذه مهنة الشياطين, مهنة الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم إن الشيطان أيس, وفي رواية يأس أن يعبد في جزيرة العرب, ولكن أبى إلا في التحريش بينهم, تحريش بينهم. يعني هذا بيتكلم عن هذا. ولذلك فعلا يا إخوة من نم لك نم عليك. يعني لا تفكر يوم من الأيام أجا واحد مثلا يدعي أنه يحبك يا أخي محمد, قل اسمع عند كلمك فلان قال فيك كذا وكذا وكذا ومسوي فيها انه ايش يعني بعزك وبحبك, اعرف بكرة او بعد بكرة او حصل بينك وبينه موقف معين, بكرة بتكلم نفس الكلام عليك, بتكلم عليك. ولذلك العلماء قالوا كما ذكر النووي رحمه الله انه اذا نقل لك رجل كلام عن اخر, طبعا هي يعني هي غيبة وزيادة على فكرة, النميمة غيبة وزيادة, انك تذكر اخاك ما يكره, وكذلك نميمة تنم تنقل الكلام. فهذا يا إخوة يفعله حقيقة هؤلاء, مما يسبب ماذا يا إخوة؟ يسبب فعلا وقوع شرخ كبير جدا بين ماذا؟ بين المسلمين. وانتم تتذكروا طبعا هنالك في نميمة بين قوسين إسلامية, يعني ما فعله نعيم بن مسعود في التحريش بين الكفار قريش وأقتابهم وأحلافهم وأحشادهم وأحلافهم, وبين إيش؟ وبين اليهود, هذه نميمة وكذا, لأنه كل بين هؤلاء وهؤلاء كل واحد ماذا صنع بينهم عداوة. لكن النميمة بين المسلمين لا يجوز. ولذلك النووي رحمه الله تعالى قال في المنهاج على شخص مسلم, قال إن جاء فلان ونم لك على رجل آخر وادعى أنه كذا فلا تصدق, كذا قل له عند جوان لا تصدق وذكره بالله. قال ولا ولا ولا ولا تراجع ذلك الرجل. ذكر ست نقاط في قضية ماذا, إنه إذا جاء فلان ونقل لك عن رجل آخر إنه ماذا, إنه يعني ماذا, أنه قال كذا وكذا أو أنه تحدث, فإن هذا فعلا يا إخوة أمر خطير. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد قال لا يدخل الجنة نمام, لا يدخل الجنة قتات. قال فكان يمشي بالنميمة, لاحظ كلمة يمشي شغلته والعياذ بالله. وكانت في ناس هكذا فاضي, في ناس على فكرة الفاضي بيعمل قاضي صح, فاضي بيعمل قاضي, بيسوي ايش, بده يسوي ايش فيها, انه ما شاء الله لا قوة الا بالله, يعني حريص على الناس بيجي يتكلم كذا. ولذلك في ناس سبحان الله العظيم صفتهم هكذا يا اخوة, سبحان الله, من تعود على الكذب والغيبة والنميمة فعلا هذه ثلاث جوانب انا اقول لكم بصراحة لا يستطيع ان يتركها من يتعود. ولذلك ايش لاحظ كلمة حتى يكتب عند الله كذابة خلاص. حتى في ناس, انا واحد جاني قال والله يا شيخ بحاول اسد الكذب مش قادر, انه معود عليه كم تعود؟ قال والله يا شيخ 20 سنة. قلت له بدك كم سنوات بما تخلص من الموضوع؟ الله يعينك, رجل متعود على الكذب, كل كلامه كذب حتى لو بده. لذلك بده يضحك الناس بالكذب, ويل الذي يكذب فيضحك القوم, ويل له ثم ويل له ثم ويل, عافانا الله واياه. قال فكان يمشي بالنميمة, فأخذ من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة, الجريدة هي عتيب من النخل, عتيب النخل يقطع, فأخذ جريدة رطبة لينة, ها, لأنها كانت في الشجرة رطبة تشقها نصفين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ تشقها نصفين، قطعها ثم غرز، يعني ركز. وفي صحيح مسلم فغرس، غرس وضع، غرز ركز، غرز كل معنى بمعنى واحد، فغرز على في كل قبر واحدة، راح وضع هنا واحدة وهنا ماذا؟ وضع واحدة. لما يجي الموضوع مهم جدا، لما يجي الموضوع جدا مهم لا تفصل حريف. طيب موضوع ما يفعله بعض الناس بيجي مباشرة أيام العيد، طبعا احنا جايين على عيد بعد أسبوع أو كذا، الله يا رب يجعلنا وإياكم ممن قبل أعمالهم الصالحة هذه العشر من ذي الحجة، فتجد مباشرة لازم ايش يفعل. طبعا ما شاء الله يعني ما يسمى بإسرائيل تلاقيه ما شاء الله الآن كل الناس تشتري من هالمغتصبات ومن بروح بدعم هالكيان المغتصب، فيغرس يغرس يغرس طبعا بمئات بمئات أو أن نقول بملايين الدولارات، لا بدنا نبالغ عشان ما يقول فلان أنه بتبالغ وكذا، بملايين الدولارات ويضع يضع يضع على كل قدر، وما شاء الله لا وأشكال وأشكال وألوان وأصناف. حقيقة يا إخوة، حقيقة يا إخوة هذا الأمر بدعة، ونقول لكم بدعة لماذا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، أنا أعطيتها بالترتيب، أولا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة أطلعه الله عجل على شيء من الغيب، قال إلا من ارتضى من الرسول، فهنا الله سبحانه أطلع الرسول على هذا الغيب، ولذلك ماذا قال؟ هذا هذا هذا هذا الرجل وهذا الرجل يعذبه. بالله عليك كيف لا بيعرف انه يعذب ولا لا يعذب الا من خلال ايش؟ اخبار غيبي، لا يعرف ذلك. اذا هذا الفعل ماذا يا اخوه؟ خاص برسول الله. ممكن ثاني يجي يقول لنا شو دري انه خاص؟ بقول لك ولا يهمك، بنعطيك دليل انه خاص. ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه قال اني، اسمعوا الكلام اقرأ عليكم بالنص، اني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي شيخاه أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين، بشفاعتي، كلمة بشفاعتي. إذا شيء خاص من الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه ماذا من أنواع الشفاعة؟ ماذا؟ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المعصية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الفعل خاص منه صلى الله عليه وسلم. اثنين، كان هذا الفعل ماذا يا اخوان؟ خاص بهذين القبرين. ليش؟ لان الله عز وجل اطلع الرسول على هذين القبرين، وكان يعرف، عرف انه هذين القبرين فيهما ايش؟ يعذبان، اصحابه يعذبان. ولهذا ولهذا نعم ولهذا نجد انه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الامر، فكان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، خاصا بماذا؟ بهذين أصحاب هذين القبرين. ثلاثة، أن الرسول لم يفعل هذا إلا مرة واحدة، يعني ما راح فعل هذا على قبر، يعني بصراحة لو بده يروح يفعله عليه الصلاة والسلام فعله على قبر أبيه وأمه، أو على قبر أبو طالب، أو على قبر أو على قبر مثلا أناس من من من الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، لكن فعل الرسول لأمر أو مرة واحدة، مرة واحدة. كذلك هذا الذي فعله الرسول لم يفعله الصحابة من بعده إطلاقا، ولم يفعله التابعون. ما فهموا هذا الأمر، يعني ما فعلوا هذا، لم يفعلوا هذا الأمر، وهم كانوا أحرص الناس على ماذا؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يأتي رجل فيقول يا شيخ لكن فعلها واحد من الصحابة. صحيح، فعلها واحد من الصحابة. من هو؟ بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. نقول إذا تعارض فعل الرسول مع، إذا تعارض قول الصحابي، طبعا ما فعلها بريدة، بريدة قال يعني قال يعني وصى قال بعد ما أموت إنه قضى، إذا تعارض مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة جميعا، من الذي يقدم؟ يقدم قول واحد ولا يقدم جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ لأنه ما في أحد من الصحابة، لا كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك، ما فعلوا هذا، لا كبار الصحابة ولا حتى يعني ولا أوسط الصحابة ولا صغار الصحابة إلا رضي الله تعالى عنه وارضاه، بريدة رضي الله تعالى عنه وارضاه. اثنين، هؤلاء الذين يحتجون بفعل بريدة بن الحصيب هم في الأصل يقول لك إن فعل الصحابة مش بحجة، مش حجة. طب ما صار حجة، ليش صار في هذا الموضوع حجة؟ بدك أنت يكون عندك أصول معينة تنطلق منها، لازم تكون أصولك واضحة قوية. اثنين، حتى فعل الصحابة حجة، يكون حجة إذا لم يخالف ماذا؟ إذا لم يخالف الشرع الحكيم. وهنا نجد ان في مخالفه. لماذا؟ لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحببت بشفاعتي ان يرفه عنهما، يعني بشفاعتي. خص النبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاه بماذا؟ بشفاعته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عاد يا اخوه الان ايش؟ عاد الفقر. يعني هذا غير طبعا احنا كما اتفقنا انه بدعه وانه هذا امر غير صحيح. ولذلك الخطابي رحمه الله قال هو محمول على انه دعا لهما بالتخفيف مده بقاء الندوه، لا ان في الجريده معنى يخصه، مش في الجريده يعني متى شيء بخصه، نفس الجريده فيها لغز ولا كذا، لا ان في الجريده معنى يخصه ولا ان في الرصد معنى ليس في اليابس. وهنا نقطة يا اخوة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة، مش كل عيد يروح يسوي عيد الفطر وعيد الاضحى، بعدين عيد الفطر، بعدين ايضا عيد الاضحى، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، وكل مرة لازم ايش؟ نروح نشتري من اليهود حتى انه ايش؟ وملايين الدولارات بتروح على الفاضي. ولا بعدين فريضة، يعني بعض الناس يمكن ما بيصل العيد بس لازم ينزل المقبرة، ويروح يبكي وينوح، تيجي تقول له يا اخي افرح في العيد، يقول هو اليوم يوم فرح، بس عيد الحب وعيد الام وعيد البطيخ افرح. بعض الناس طبعا ليس الكل، فتجد انه هذا اليوم الذي اصلا يكون فيه المرء سعيدا ويعني مسرورا ومبتسما يخرج من القبر بتذكر الاحزان. وفعلا ما في احد بيجي عند قبر، يعني اسال الله يحفظ ابانا واباكم يعني ان كانوا احياء ويرحم من مات، بروح بصور قبر ابوه وبصور قبر امه وبده يعني عفوا بده يرجع بنفسيه منفتحه، يعني مستحيل نفسيته بتكون ايش؟ سيئه. ولهذا يا اخوه الشريعة جاءت بماذا؟ بصلاة العيد، وبعدين تروح تسلم على الأحياء. إحنا للأسف الشديد بنروح نسلم على الأموات، مع أن تيجي تقول له يا أخي زور القبور بتلاقيه كم أيام الأسبوع؟ السنة 300 وكم؟ 65 يوم، بيعرفش جاءت القبور إلا في اليومين بس في هاليومين، أما البقية ربك بس له. طبعا في ناس بتزور لكن أنا بقول في الغالب، وذلك بتلاقوها مليان القبور. لذلك يا إخوة فعلا اتباع خير من ابتداء، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تفضل. بدعة منكرة اشد من حرام. طبعا يا اخوة يعني اعتقد انه احنا خلصنا الان شرح الحديث، اسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من ينتفع بهذا العلم.